الراديو 90-90 هواها مصر. معنا دلوقتي مع قصتنا قصة عمارة الفزع الجديدة وجزء جديد مع الزميل الصحفي والكاتب المحبوب من المعلمين نادر فودة. لمتابعة نادر فودة، نادر فودة ليه صفحة خاصة على الفيسبوك تقريبا فيها 180 ألف أو حاجة كده، صفحته على الفيسبوك اسمها نادر فودة بالعربي، نادر فودة الصحفي بجريدة عمق الحدث. بنفكركم انت بتسمعوا الرعب، بتسمعوا الرعب دايما على راديو 90-90 وبس، تسمعوا على الهواء مباشرة الأربع الساعة 2 بالليل، أو بتسمعوا من خلال يوتيوب راديو 90-90. تكتب في البحث رعب كلام معلمين أو رعب أحمد يونس كلام معلمين، هتلاقي كل قصص الرعب اللي عايز تسمعها، وهتلاقي كمان ملفات سرية. الفرق بين الرعب وبين ملفات سرية أكيد كل المعلمين عارفينه، دي قصص مكتوبة والملفات دي حاجات موثقة بالحقيقة. عندك قصص رعب عايز نقولها في البرنامج، بتدخل على الصفحة عندي أحمد يونس AHMAD بالA مش بالE، أحمد يونس YOUNESS، وهتبعت على رسائل البيج القصص اللي حضرتك بتكتبها، وبتدخل يعني شوية بحث كده لازم نتأكد انها من كتابة سيادتك مش مقتبسة وحاجات كتير، وبتدخل في دور علشان تتقال ان شاء الله في البرنامج. اللي بيسمعنا في العربية في الشارع من فضلك ما تعليش الصوت، خلي الصوت واطي. اللي بيسمعنا في البيت انت عارف الشروط، سمعتين على ودانك، بتطفي النور، بتستمتع بكل تفاصيل القصة. نادر فودة، عمارة الفزع الجديدة، البدروم. غبت عنكم شوية، أنا عارف، أنا آسف، ولكني جيت علشان يمكن النهاردة أختم العمارة الغريبة الغير مريحة على الإطلاق دي. سبب اختفائي ما كانش زي ما أحمد قال إن أنا مشغول بكتاباتي وخلافه، هو أنا مش مشغول بحاجة غير إني بكتب قصصي اللي بجيبها لكم. سبب اختفائي تحديدا كان دخولي لقصة تانية الحقيقة تزامنت مع نفس قصة عمارة الفزع الجديدة، وكنت حابب أخد منها أول خيوط علشان ما غيبش عليكم بعد عمارة الفزع، أرجع لكم بقصة جديدة. بس لسه الموضوع تفاصيله مش معايا كلها، فاضطريت أغيب ولكن رجعت. وكالعادة أنا نادر فودة الصحفي بجريدة عمق الحدث بما وراء الطبيعة، الصحفي المغامر المقامر الذي يسعى دوما وراء كل ما هو مهلك وهالك، الصحفي الذي أفنى عمره من أجل البحث في عالم ما وراء الطبيعة. أنهيت كلامي لو تفتكروا مع أنيسة ودخلت أوضتي ونيتي السفر صباح اليوم التالي، لكن باب الأوضة خبط وفتحت لقيت جورج ودخل وتكلمنا شوية وقال لي نادر عاوز تشوف آخر حاجة وآخر مغامرة تعيشها قبل ما تسافر. قلت له لا مش عايز أعيش حاجة ولا موت ولا خلاص نكتفي بهذا القدر، وأنا نقلت كل اللي شفته وخلاص كفاية يا جورج. قال لي صدقني هدي لك مفتاح هيريحك في حاجات كتير من اللي شفتها وسمعتها، وهتشوف معاه حاجات أكتر. قلت له يعني أنا مش فاهم يا جورج. قال لي ما اقدرش اقول اكتر من كده. قلت له انت ما تقدرش تقول اكتر من كده، وجدك ما يقدرش يقول اكتر من كده، ده من وقت ما جيت اصلا هو مش طايق شكلي. عندك ايه يا جورج؟ إيه يعني خلص كده وانجز وقول لي. قال لي البدروم، البدروم بتاع العمارة يا نادر، انزل وشوف اخر اجزاء قصتك هناك، عيشها بنفسك وانقلها للناس، انت ما تخافش عليك يا نادر، لكن صدقني هيفوتك كتير لو ما نزلتش بدروم العمارة. قلت له انا هشوف اكتر من العفريتة اللي فوق والعفريتة اللي تحت والست اللي شافت الويل عندك والراجل، هشوف ايه اكتر من كده؟ هشوف عفريت تاني؟ خلاص هقول للناس ان انا نزلت البدروم يا جورج وخلاص وشفت عفريت. فضل يتأمل ويبص لي ويبتسم وقال لي خلاص براحتك. قلت له بقولك ايه انا عاوز امشي وعايز اسافر. قال لي زيارة اخيرة، زيارة اخيرة وبعدها سافر علشان يبقى معاك كل حاجة، وصدقني هتفكر ترجع تالت ورابع. اشتري مني يا نادر. فضولي والمرض اللي أنا بعاني منه مرض الفضول الحقيقة أقنعني. أيوة أقتنعت. وقال لي علشان ما تخافش وكمان ما تتأخرش روح الصبح بدري قبل ما جدي يصحى وحتى هكون أنا نايم، وتفضل يا عم أدي مفتاح البدروم. الموضوع مغري الحقيقة. قال لي خلص زيارتك وتعالى، شوف هتيجي امتى، عايز تطول تيجي نتغدى سوا، عايز تيجي قبل الغدا نفطر، ولا شوف اللي انت عاوزه وهوصلك يا عم لحد المحطة بنفسي، ولو عايز اسافر معاك كمان ووصلك لحد القاهرة وارجع انا ما عنديش اي مشكلة. قلت له ايه الحنية دي يا عم جورج، في ايه؟ قال لي لا مش حكاية حنية، انا مش حنية ولا حاجة، بس يعني مبسوط ان انا اسمي بيتقال في القصص بتاعتك الحقيقة. خدت المفتاح وهو استأذن وخرج وانا نمت وبدأت افكر، ولحد حالا مش عارف، يعني مش نمت، انا حطيت راسي كده من غير ما انام، يعني عمال احاول ارب عايز اربط بين العمارة القديمة والعمارة الجديدة ومش عارف، مفيش حاجة بتربط بينهم الاتنين غير اسم الست وابنها، هل اربط ولا هو مش عارف، يعني انا فعلا يائس ومش عارف، انا خلاص بتعامل مع دي ان دي عمارة ودي عمارة تانية وتشابه الاسماء مش يعني مش مقصود، وارد زي ما انا اسمي نادر واكيد في مليون واحد من اللي بيسمعوني اسمهم نادر عادي يعني، بس الست دي عاوزة مني ايه؟ لا فهمت في الاول عاوزة ايه ولا فهمت في الاخر عاوزة ايه. طب في الاول انا كنت بقلب في حاجة ما تخصنيش، فكانت طب ما انا برضو بقلب في حاجة ما تخصنيش، هو انا موعود باللي يفضلوا يطردوني وما يموتونيش وافضل طول عمري كده عايش في الغلب ده يا ربي؟ كساب، سيد الحارس، ايفون، وزمان الوقاد، بدايتي بقى خالص في بدايات الطفولة او يعني بداية الشباب، ما بدهاش. قمت احضر الحاجات بتاعتي المعتادة، كشاف، كاسة صغير، شريط الكاسة اللي هستعمله، النوت بوك بتاعتي، وقلم، وموبايلي. موبايلي فين؟ ايه ده؟ موبايلي فين اصلا؟ انا ضيعت ولا وقع مني ولا ايه ده ايه النكد ده؟ الموبايل فين؟ حد فاكر موبايلي فين؟ انا مش فاكر. يلا بجملة الحاجات اللي ضاعت، جهزت حاجات تانية وشنطة صغيرة كده بتاعتي حطيت فيها الحاجات ومعهم مصحف صغير، وقلت انا مش هنام، انا هفضل كده حاطط راسي ومش على مخده ومش هنام، لان مفيش حاجه اظبطها تصحيني الحقيقه. لكني نمت، غلبني النوم زي ما يقولوا كده ونمت. شفتني بجري وواحده بتجري ورايا، بجري في صحراء وهي بتجري ورايا. حد ما ظهر قدامي فجأة باب أوضة أو باب ما عرفش، باب زي باب أبواب الأوض، حاولت أفتحه مكلبش وعمل زق فيه وحاول أزقه أكسره أي حاجة، ولكنها عمالة تقرب، وفجأة الباب اتفتح ولقيت واحد شدني لجوة وقفل الباب. الشخص ده اتصدمت من وشه اللي شفته في الحلم، لأن وشه كان عمال يتبدل بسرعة بين ثلاث شخصيات، منهم ناس عارف معظمهم او هم التلاتة عرفهم، وبتكلم مرة بصوت ست ومرتين بصوت راجل، شخصية ست عرفها وشخصيتين رجال اعرفهم، لكن كانت جملة واحدة هي اللي بتتكرر، ايفون ما بتمشيش يا نادر، ايفون ما بتمشيش يا نادر، الرسالة المعتادة، ايفون ما بتمشيش يا نادر. صحيت من النوم، كانت الساعة حوالي 5 الفجر، دخلت الحمام، غسلت وشي وتوضيت وخرجت صليت وخدت الحاجات والمفتاح وتوجهت ناحية عمارة الفزع الجديدة. الساعة 5 الجو لسه مروارش الحقيقة، دخلت بالراحة مدخل العمارة. البدروم عبارة عن باب جانبي كده، بعد ما بتدخل من باب العمارة بتلاقيه على الشمال وانت داخل، لكن قبل ما أقرب سمعت دوشة جاية من فوق، طلعت على السلم بالراحة، الدوشة كانت جاية من شقة أنيسة تاني، سمعتها عمالة تزعق زي ما تكون بتتخانق مع حد وعمالة تقوله ما قلتلوش كل حاجة، ما قلتلوش، بقولك ما قلتلوش كل حاجة، انت عاوز ايه تاني؟ انا عملت اللي انت عاوزه كله، ما قلتش كل حاجة. حاولت اسمع بتكلم مين، وبتكلم راجل ولا بتكلم ست، ما عرفتش اسمها. نزلت تاني من على السلم ورحت الباب البدروم، حطيت المفتاح. كان واضح جدا ان الباب ده ما اتفتحش من مدة غالبا، يعني لانه كان مزرجن جدا ومعصلك كده زي ما بيقولوا، لكنه اتفتح. نورت الكشاف، لقيت سلم خشب متفرغ كده وانا نزل عليه زي السلالم البدرومات اللي بتبقى في الافلام. بدأت انزل عليه، يعني الاول شديت الباب بالراحة وما قفلتوش، وربته علشان ما انا مش عارف لو اتقفل هعرف اخرج تاني ولا لا. المهم نزلت خطوة خطوة خطوة بالراحة على السلم. اللي حصل ان ايد طلعت من تحت من ما بين درجات السلم وشدتني، ومع الشدة دي اتقلبت، خدت السلم كله على وشي ونزلت اتقلبت في الارض الحقيقة. والكشاف وقع جنبي، وقفت بسرعة، نورت نور الكشاف وفضلت ابص يمين وشمال مش شايف حاجة. بصيت سلطت نور الكشاف تحت السلم، مفيش اي حاجة. الله اعلم هل في اي ايد فعلا شدت رجلي كعبلتني، ولا انا اتكعبلت وبيتهيألي. ما علينا، انا اتعودت ان انا ما افضلش اقول بيتهيألي، لان انا ياما شفت، فعادي عادي يعني، وانا بحب الحاجات دي وبحب اواجهها الحقيقة. المهم لما صليت الكشاف، المكان اللي انا فيه البدروم عبارة عن مستعمرة كراكيب قديمة. فضلت ابص يمين شمال بدور على مفتاح للنور، لقيته ونورته فعلا، وبدأت اتجول علشان افهم المكان ده عبارة عن ايه، وايه اللي جورج قال لي اجي وهلاقي قصة. انا مش لاقي اي حاجة. كان فيه لبس اطفال قديم، كان في ترابيزة صفرة عليها كرسيين قدام مليانين تراب، والترابيزة عليها كتاب، والكتاب ما فيش عليه ذرة تراب، الكتاب نظيف مفتوح على صفحة ونظيف. ومن الواضح واللي انا عارفه ان انا مش راجل يعني جديد في الشغلانة، ان ده كتاب تحضير. ايوه ده كتاب تحضير، ومن النادر ان انا الاقي كتاب تحضير مكتوب بالعربي، الطلسم مكتوب بالعربي، تفاصيل التحضير وكيفية تحضير الروح مكتوبة بالتفصيل بالعربي، لدرجة ان نطق الطلسم مكتوب بحروف عربي لكنها مش لغة عربية، يعني حروف جنب بعضها بتكون بالعربي، بتكون الكلمة حتى لو هي مش عربية. عنوان الصفحة اللي كان الكتاب مفتوح عليها فوق كان مكتوب إرجاع الموتى. وزي ما قلت لكم كان مكتوب بالعربي، كان مكتوب في كذا جملة هما اللي لفتوا نظري وفاكرهم. مكتوب أقسمنا عليكم بخرق الحجاب، أقسمنا عليكم بتلبية الخطاب، أقسمنا عليكم بالإسراع في الجواب، أعيد لنا فلان ابن فلانة ولو للحظات، أقسمنا عليكم بخرق الحجاب، أقسمنا عليكم بتلبية الخطاب، أقسمنا عليكم بالإسراع في الجواب، أعيد لنا فلان ابن فلانة ولو للحظات. وتحت بقى فلان ابن فلانة، مكتوب تحت كلمة فلان ابن فلانة حروف ملخبطة، حاولت أعرف مين معرفتش، يعني لأن الحروف كان جزء منها عربي وجزء معرفش حاجات غريبة تانية، دي الوحيدة اللي ما كانتش مكتوبة بالعربي. كل حاجة مقبضة ومش مريحة وريحة غريبة وبرضو ما شفتش حاجة لسه. كملت جولتي يمين وشمال لحد ما وصلت للسرير. عادي، لكن اللي مش عادي برضو ان السرير عليه ملاية بيضة نظيفة تماما ومتشالة كده، كأن في حد كان نايم وقام وشال تاني جزء منها كده زي ما بنبقى يمين من على السرير. لا إراديا لقيتني بحط ايدي على السرير، لقيت السرير دافي، معنى كده ان كان في حد دلوقتي قاعد على السرير قبل ما انزل، او نايم على السرير، او قام أول ما سمعني نازل. طيب أنا هكمل تدوير. بدأت أبص ورا الكراكيب، معرفش بدور على إيه، لكني بدور وخلاص بشوف. يمين شمال بص ترابيزات مش عارف إيه، وصلت لدولاب، حاولت أفتحه، الدولاب مش عايز يفتح خالص، مقفول جامد جدا. وأنا بحاول أفتحه حسيت بحركة ورايا، لفت بهدوء شديد، ما شفتش حاجة، كل حاجة ساكنة وهادية زي ما هي. لكن هناك، هناك على السرير، الملاية بدأت تترفع من على السرير، تترفع زي ما يكون في حد واقف تحتها وما تغطي بيها. الهزار البايخ ده، دي الجملة اللي جت على لساني. فضلت الجسم البني آدم، هو أكيد بني آدم، واقف تحت الملاية، واقف على السرير والملاية واقفة، مش باين أي جسم حد لأنه الملاية مغطية كله. فبدأت أقول طيب تمام، لو عفريت أهلا وسهلا، لو الأستاذ جورج بيخوفني جورج مش وقته وعايزين نخلص. لكن اللي حصل إن الملاية بدأت ترتفع عن السرير لفوق وتطلع للسقف بمنتهى الهدوء، وانا واقف متخشب مكاني. وبدأت ادرك ان ده لا مش جورج بيلعب ولا حاجة، ده الملاية هي اللي بتلعب. زي ما اقولكوا اتحركت فوق لحد ما وصلت للسقف وبدأت تنزل تاني بمنتهى الهدوء. لكن وهي نازلة كانت بتنزل بميل نازلة ناحيتي لحد ما وقفت قدامي وجها لوجه. رجعت خطوتين لورا، لزقت في الدولاب الحقيقة لأني ما عنديش استعداد أواجه الملاية أو اللي تحت الملاية أو إذا كان في أصلا حاجة تحت الملاية. فضلت الملاية بالشيء اللي تحتها أو الشيء ده كله على بعضه واقف بدون أي حركة، مفيش أي حاجة بتحصل غير بس مجرد صوت عامل زي صوت، عارفين فحيح التعبان، في صوت خارج من تحتها زي ما يكون في تعبان اللي تحتها. حاولت اركز بعناية اشوف ايه اللي ظاهر تحت الملاية، مش شايف. لكنها بدأت تتزحلق من على الشيء اللي تحتها لحد ما اتزاحت كلها من عليه. إيفون، إيفون، أنت إيفون؟ بمنتهى الهدوء قالت لي أيوة أيوة. لسه هتكلم ملحقتش لأن باب الدولاب اتفتح وأنا اتشديت جواه. مع قوة الشدة اللي تشدتها جوه الدولاب أنا وقعت في الأرض. الدولاب واضح أنه كبير من جوه، أنا وقعت قعدت في الأرض جوه الدولاب، ما فيهوش رفوف ولا حاجة، هو دولاب واضح أنه دولاب اللبس اللي بيتعلق. فقعدت والباب اتقفل عليا، قمت وقفت، كان في كذا حتة كده مكسرة في خشب الدولاب في الواجهة بتاعته، الباب بتاعه. حاولت ازق الدولاب اكتر من مره ما بيفتحش، مفيش فايده. لكن من الحتت المكسره اللي فيه بصيت على الاوضه بره، شفت الملايه بتتحرك بسرعه جنونيه يمين وشمال وطالعه فوق ونازله تحت، وبتيجي تخبط في الدولاب وترجع، تيجي تخبط في الدولاب وترجع، تخبط في الدولاب وترجع، وكانها مش راضيه على اني محبوس او كانها بتساعدني ان انا اخرج. صدقني هو ده اللي انا كنت حاسس بيه، ووارد احساسي يكون غلط. فضلت واقف ابص مش عارف اعمل ايه، لكني بدات احس بصوت مش بصوت، بهوى بينفخ في شعري وفي وداني من ورايا. طلعت خطوة لقدام، لزقت في الباب الدولاب، بدأت أزقه بجسمي كده بالراحة لعل وعسى يتفتح، لكن مفيش فايدة. مسكين، تخبط لمين وبتزعق وبتنادي على مين وانت فاكر ان في حد هيسمعك؟ وخصوصا كمان لما سمعت باب البدروم بيترزع وبيتقفل. مش بقولك مسكين، حسيت بصوابع بتمشي على شعري. بدأت جسمي كله يترعش زي ما يكون متكهرب، ومع الصوابع اللي بتمشي على شعري حسيت بهوا سخن، نفس الشعور زي ما يكون في حد بينفخ في شعري. سامع اسمي بيتقال من ورايا، لكني ما اقدرش ابص. او انا كذاب، انا هبص. بقيت اسمع اسمي بيتقال شوية في ودني اليمين وشوية في ودني الشمال، كأن في اتنين واقفين. كل اللي انا فيه دلوقتي ان انا متخشب حقيقة، لكن بدأت احس وانا واقف ان في حاجة ماشية بين رجلي. قطة. ايوه قطة، لكن الصوت ده مش صوت قطة عادية ابدا. كان بيحصل انها الصوت ده شغال والقطة عمالة تتمسح في رجلي الاتنين وانا واقف. انا مش شايفها حقيقة، بكره القطط جدا. كنت بحبها، لكن من وقت ما بدأت اكتب في المجال ده وانا بكره القطط موت. صرخت بعزم ما فيها وعضتني، عضتني من رجلي. وبعدها سكتت تماما واختفت من مكان ما جت. الله أعلم ظهرت منين، اختفت. لكن الإيد اللي على شعري والهوى السخن اللي حاسس بيه زي ما بيقولوا كده في شعري وفي قفايا لسه موجود زي ما هو. لكن الإيد اتحركت المرة دي ونزلت على جبيني من قدام. حسيت بإيد خشنة، الكف فيه شعر كثيف أشبه ما يكون بشعر القرد أو الغوريلا. وحطت إيدها على القورة عندي أو على جبيني، مش عارف ليه بقول حطت الايد دي، اتحطت وسبتت. فضلت شوية وبعدين بدأت احرك ايدي بالراحة لحد ما وصلت للايد دي ولمستها. كانت إيد من تجاعيدها الواضحة إنها إيد لشخص عجوز، لكنها مليانة شعر كتير، مش شعر إنسان يعني راجل عنده مش عارف في إيده في إيده شعر، لا شعر كتير بجد. إحساس مقزز جدا. ده بالنسبة لكف الإيد. مشيت مع كف الإيد علشان أوصل للدراع علشان أشوف إيه الكائن اللي ورايا، لكن ما كانش فيه دراع. الموضوع كله كف إيده بس هو اللي حاطط إيده على جبيني. أيوة الكف مقطوع، ما فيش دراع، كف حر. في اللحظة اللي أنا أدركت فيها الإيد مسكت وشي كله، الإيد الكف كان كبير فمسك وشي كله وبدأ تضغط تضغط. في اللحظة دي بدأت أقول ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. لكنها وانا الواضح ان انا لما دعيت الدعاء ده عصبت الكف الحقيقة، لانه رجع بسرعة من على وشي وشدني من شعري، شدني من شعري بمنتهى العنف، وبدأ من شدي من شعري اتخبط يمين وشمال وترمي في الارض. واحد تخيل بيشدك من شعرك وعمال يرزعك في الارض ويرزعك في باب الدولاب ويرزعك يمين وشمال في الحيطان، عمال الخبط يمين وشمال فيا وانا مش ملاحق حتى امسك أو شد شعري أو ألحق شعري، شعري عمال يتقطع وهو عمال يخبطني ويرزعني يمين وشمال في كل مكان. الإيد كانت قوية جدا لدرجة أن أنا اترزعت فعلا أكتر من مرة في جدران الدولاب أو حتى جدران الدولاب يمين وشمال وقدام وورا وفي الأرض، وكل ما قعد تشدني تاني توقفني وتضربني أو تزقني الزقة وتخبطني الخبطتين في الدولاب يمين وشمال، لحد ما بدأت فعلا أدوخ وشبه هفقد الوعي وقعت في الأرض. ومعرفش هل ده فعلا فقدان وعي ولا أنا ما فقدتش الوعي. بدأت الدنيا زي ما يكون حسيت ان انا زي ما يكون الدولاب بيتقلب بيا زي الملاهي شويه، وبدات تركيزي يرجع لي. كنت نايم جوه الدولاب. عارفين نومه الجنين، النومه الطفل بيبقى متكلفت فيها دي؟ ايوه هي دي النومه اللي انا كنت نايمها. عايز أقوم مش قادر، لكني سمعت صوت مش عارف، الصوت مش غريب عارفه، ولكن ده صوت ايه؟ حشرات ده صوت ايه؟ بدأت أحس بحاجات بتتحرك على رجليا، حاجات كتير صغيرة بتتحرك وبتزحف على رجليا، مش حاجة واحدة ولا اتنين، حاجات كتير، تحديدا حشرات. دبان على ناموس على حشرات غريبة وصرخات غريبة من حشرات معرفش دي ايه، لكن لكن اللي أنا أقدر أأكده إنها كانت حاجات كتير جدا عمالة تزحف فوق جسمي كله. وكانت مع زحفها هرش بيقطع كل جسمي، هرش لا يحتمل. طلعت على جنبي وعلى بطني وعلى دراعاتي، كل ده أنا مش شايف حاجة. دي انا عارفها كويس. موبايلي بيعمل ايه هنا؟ بدأت احرك ايدي بسرعة حواليا ادور عليها، كل ده وهم الحاجات دي بطلع على جسمي يمين وشمال، وسمع صوت الموبايل وهو جاي زي النجدة وعمال ادور، صوته ساعات يقرب وساعات يبعد، معنى كده انه هو حواليا. لحد ما ايدي لقت كيس بلاستيك، قلبته شفت نور الموبايل، قطعت الكيس وفتحته. كان الموبايل سكت لكن نور الكشاف بتاعه كان موجود. نورت نور الكشاف بسرعة بتاع الموبايل علشان اشوف جسمي. الاف لو جاز التعبير من الحشرات الغريبة، حاجات زي ناموس ونمل وخنافس صغيرة سودة اللي بتسحب فوقي، وكلها فضلت تتحرك لحد ما وصلت لرقبتي. فضلت عافر علشان اقوم اقف، وقمت وبدأت اتنطط في مكاني بسرعة والحشرات تقع من فوقي. وبدأت اقرأ قرآن كتير، لقيتهم كلهم بدأوا ينزلوا بسرعة من فوق جسمي، ينزلوا بسرعة مرعبة، بسرعة شديدة جدا. عرفت ان ده الحل وده السر. بدأت اقرأ اكتر واكتر وسلطت نور الموبايل عليهم وبدأت اشوفهم بينزلوا فين. ينزلوا في حتت شقوق صغيرة في الدولاب من تحت، ممكن يكون الجحر بتاعهم او ايه، الله اعلم. بعد ما نزلوا من على هدومي، هدومي كانت متقطعة زي ما يكون في مخالب كانت بتاكل فيها. لسه جسمي فيه هرش كتير الحقيقة، في دراعاتي وفي رجلي، وعمال أهرش في إيدي وفي رجلي. ورجعت أخبط تاني على الدولاب، أخبط أخبط. طلعت رقم جورج لما مفيش فايدة، وقلت أكلمه ويجي يشوف اللي أنا فيه. اتصلت بيه مرة اتنين تلاتة أربعة خمسة، مفيش رد. نورت نور الموبايل وبصيت حواليا بتركيز اكتر، شفت الشنطة بتاعتي الصغيرة مرمية جنبي، شلتها ولبستها على ظهري. بدأت احاول ازق الباب تاني علشان اخرج. عايز تخرج ليه؟ شلاليت؟ مش تشوف غير نص الحقيقة. عايز تخرج ليه؟ شلاليت؟ الشلال اللي بتلف ورايا؟ بس انت غبي، ما قدرتش تشوف غير نص الحقيقة. ما عرفش مين اللي بتتكلم وازاي انا غبي وما شفتش غير نص الحقيقة. ايفون تاني؟ وحست ان في نور ازرق جاي من بره وداخل جوه الدولاب. شفت واحده ست زي اللي في الاجزاء، يعني القصص اللي فاتت، نفس اللون الشاحب المرعب، الشعر الطويل، شكلها الغريب لكن وشها أزرق، وغريب الغريب أكتر إن الوش الأزرق كان زي ما يكون فيه نور. الشعر الأسود الطويل واصل للأرض، وكانت بتتحرك في هدوء وبطء شديد. أما وراها هناك على السرير كانت الملاية بنفس الشكل اللي متجسم ده على السرير زي التمثال. بدأت الست أو الكائن الزرقاء اللون دي تقرب منه، بدأت الملاية حس إنها بتتراش وبتتنفض، وشدت من عليه الملاية فشفت نفس الشخص تاني. واحد من اللي كانوا بيتبدلوا في الحلم، تلاتة مع بعض. مين هو؟ نور الأوضة اتطفى، كل حاجة ظلمت، أما نور العفريتة أو النور الأزرق المشع اللي كان بيظهر منها لسه زي ما هو بس بان أكتر، لكنه بدأ يتلاشى واحدة واحدة واختفت أو ظلمت وموجودة الله أعلم. قربت عيني أكتر من الفتحات علشان أشوف، لكني مش عارف أشوف حاجة. قربتها أكتر مش شايف حاجة. شفت عينها في عيني من ورا الدولاب، من الفتحة اللي موجودة في الدولاب. صرختها كانت سابقاها الحقيقة. وبمنتهى الهدوء قالت لي هسيبك لي وهستناك في حتة تانية، هستناك في عبارة تانية. ده إذا هو سابك يا مسكين، مسكين يا نادر، مسكين. وبدأت تتحرك على السلم، وهي بتتحرك بدأت تبقى بني آدم عادية جدا، ولا زرقاء ولا خضراء ولا عادي. النور الأزرق ده يعني بدأ نور الأوضة نفسه يظهر أو ينور بنور خافت جدا، وبدأت هي تتحرك إنسانة عادية جدا وطالعة على السلم. في اللحظة دي الملاية بالشخص اللي أنا شفته بدأت تقرب مني تاني، وقفت قدام الدولاب ونور الأوضة نور وبقى واضح، لكن الملاية بالشخص اللي تحتها تحركوا شمال، فما شفتش بعد كما كانوا واقفين قدام الفتحات اللي قدامي ما شفتهمش. وبمنتهى العنف الدولاب اتزق على الأرض زي ما يكون في حد جاي من ورا الدولاب وقلبه على الأرض، قلبه بالظبط على وشه على عند الباب اللي ممكن باب الدولاب اللي ممكن يتفتح منه. وطبعا مع قلبة الدولاب أنا وقعت معاه، والجزء اللي كان متكسر وبشوف منه أي حاجة خلاص بقى منه للأرض، فما بقتش شايف أي حاجة. الصوت اللي انا كنت سامعه ده حقيقي؟ عارفين الصوت ده ايه ولا اقول لكم؟ الصوت ده حد بيحفر في الارض، بدأت أتكلم أقوله هو حضرتك هتعمل فيه إيه؟ أنا ما عملتش حاجة لكل ده، أنا كده كده كنت همشي، وبعدين أنا مش هتكلم، مش هقول حاجة خالص، أرجوك سيبني أمشي، أنا مش هحكي حاجة لحد، والله ما هقول أي حاجة، أنا مش هتكلم. والرد كان الصمت. أرجوك طب عاقبني أي عقوبة إلا دي، أنت ما ترضاش لأي حد، ما ترضاش لأي حد يخصك. سمعت صوت جاي جنب الخشب وبدأ واحد يتكلم. كان المفروض تمشي من الأول، أنت اللي عاوز ده فهتاخده، هديلك اللي أنت عاوزه، مش أنت اللي عايز المغامرة؟ عيش، اشرب حالا، أنت تخطيت كل الحدود وما خفتش، واللي يقتحم العالم ده يبقى قده. طيب أنا غلطان، أنا غلطان، أنا آسف، إيه الطردية اللي ترضيك هعملها وسيبني أمشي من هنا؟ همشي والله، هسيب لكم الدنيا دي كلها وهمشي، أنا همشي. فضلت أتكلم أتكلم أتكلم، رجع هو يكمل اللي بيعمله. وأنا مستني اللي هيحصل لي، أنا عارف اللي هيحصل لي كويس، أنا في دولاب، يعني أنا في تابوت، هترمي جوه الحفرة وهيتردم عليا. طلعت التسجيل وسجلت إلى من يجد هذا بعد مماتي، فلتدعو لي بالرحمة ولتبحثوا عن اسمي جيدا، وستعرفون قصة ذلك المغامر البائس الذي أنهى حياته بمحض إرادته. قفلت الكاسيت اللي بسجل عليه والدولاب اتزق واترمى جوه الحفرة. لما اترميت بالدولاب او بالتابوت، بقى دلوقتي هو بقى تابوت الحقيقة، جوه الحفرة بقى باب الدولاب او المكان اللي فيه تكسير اللي كنت بشوف منه بقى لفوق، فشفت سقف الاوضه وشفت شخص واقف عند طرف الحفره وفي ايده الجاروف. طبعا عايزين تعرفوا مين، عرفتوه؟ نزل ووقف فوق التابوت برجليه ووطى عند الكسر وقرب عينيه مني. سامحني، أنا آسف، أنا غلطان. فضل يبص، ردش عليا وخرج. وبدأ مرحلة تانية، الحقيقة هي مرحلة الردم. أيوة، بدأ يزق التراب على التابوت اللي في الحفرة اللي أنا مدفون فيه. بدأ التراب يجي على الفتحة الكسر اللي جوه الدولاب ويقع عليا، وبدأ التراب يجي على التابوت نفسه وخلاص، وبدأ الهواء اللي حواليا والأكسجين يقل تدريجيا والهواء يتقل. طلعت المصحف من الشنطة وحطيته على صدري واستسلمت للموت. رجعت مسكت الموبايل تاني ولقيته جورج. ايوه يا جورج، الحقني، انا في البدروم اللي انت قلتلي عليه. ما قلتليش عليه ازاي يعني؟ مش انت اللي جيت وديتني المفتاح؟ ما جيتش ازاي يا عم؟ انت جيت وديتني المفتاح. المهم الحقني، انا في البدروم وجدك بيموتني. الو يا جورج، الو خطت قطع بقى علشان انا اتدفنت والشبكة وقعت. حاولت بقى ان انا اكلمه مرة والتانية، مفيش خلاص. يا ترى سمعني وانا بقوله جدك هو اللي بيحاول يموتني ولا لا؟ يا ترى دول الملائكة ولا الشياطين؟ يا ترى انا عايش ولا ميت؟ ولا خلاص انا دلوقتي هتعذب؟ مسكت المصحف وضغطت عليه كأنه هو المخرج الوحيد بتاعي، وكنت سامع الاول صوت الردم عليا لكن راح. انا في حفرة ضلمة مدفون، قبر واحد مجنون دفني وردم عليا. وأنفاسي خلاص بقي منهم 2-3. في الأول كانت دقات قلبي بسرعة لكنها زادت سرعتها كأنها بتنذرني ان خلاص النهاية قربت. هي دي نهايتي؟ بدأت أستسلم لحاجة بتسيطر عليا، حاجة زي النوم. يمكن هي دي الموت، أو الواحد بيفقد الوعي وبعد كده يموت. الحقيقة ما قاومتهاش مع إن هي مقبضة قوي ومسيطرة جدا. بدأ الصوت بس بقى أسرع أسرع. طب وفي حد سامعه عمال يقول يا خبر اسود يا خبر اسود؟ عملت فيه ايه؟ ودتنا في داهية. وبعدها صوت زي ما تكون حاجة بتدق على الخشب، وبدأت اشوف النور من الفتحات بيظهر تاني. واتفتح الباب وخدت او استنشقت اطول واقوى نفس خدته في حياتي، كأني لسه مولود حالا. وبدأت بعدها افقد الوعي بجد. وانا بغيب عن الوعي، او يمكن وانا غايب عن الوعي سمعته بيقول له سيبه لازم يموت، سيبه انت اللي مجنون لازم يموت، ابني اهم. شايفني نايم على السرير في مستشفى، وجورج قاعد على كرسي جنبي، وانا عامل زي اللي طاير شايف المنظر كله من فوق. جورج قاعد لكنه كان نايم الحقيقة. حاولت انادي عليه وحاولت اتكلم، صوتي ما بيخرجش. عايز اوصله ان انا صاحي وعايش، بس عايش ازاي اصلا؟ عايش فين؟ في اللحظة دي شفت باب الأوضة بيتفتح، ولقيت زي ما يكون، لا مش زي ما يكون، شفت جد جورج داخل بسرعة، هجم عليا في السرير وانا غايب عن الوعي، فضل يخنق يخنق يخنق فيا. حد واقف بره الأوضة بيتابع في صمت. وحدثت حد ما لقيتها بتبص لي وأنا في السقف. حاولت أعمل أي حاجة لكني مش قادر أسيطر ولا أعمل أي حاجة ولا ليا تحكم في أي شيء. جورج فجأة وقام ومسك جده وصرخ وزعق، وجه ممرضين كتير من بره ودكاترة مسكوا جده وكتفوه، وبدأ الدكاترة حملة إنقاذي ما بين تنفس صناعي وتدليك للقلب لحد آخر مرحلة اللي هي الصدمات الكهربية. بدأت الدنيا تظلم، وبعدها بدأت تنور تاني. لقيت نفسي على السرير وشايف جورج والدكاترة والممرضين حوليا. خدت يومين تلاتة على ما استرديت وعي كامل، وأصر جورج إنه يرافقني بقى بالقطر زي ما كان وعيدني للقاهرة، وبدأنا نتكلم عن اللي حصل. أول حاجة إنه ما جالوش، إنه ما جاليش آسف، ولا اداني مفاتيح بدروم ولا الكلام ده، لان البدروم بالنسبه لجده ده شيء خاص بيه وممنوع حد يتكلم عنه وممنوع حد يقرب منه من وقت وفاه والد جورج. تاني حاجه انه ما سمعش مني حاجه في الموبايل غير الحقني انا في البدروم وجدك، وبعد كده ما سمعش الباقي. بيقول لي انا اتصعقت من المشهد، معرفش جدي بقى فيه صحه عجيبه وشال وزق وعمل كده ازاي. انا فضلت اضرب فيه علشان ابعده عن الحفره، وما حبيتش ان انا اعمل كده في جدي، لكن جدي كان فيه قوة جبارة. قلت له طب انت تعرف ان جدك ليه في قال لي انا مش هخبي عليك، انا من وقت ما والدي توفى وانا عارف ان جدي حياته بقت مريبة مريبة جدا، لكني ما كنتش اعرف هو بيعمل ايه تحديدا، يعني عشان ما بقاش برضو بدعي، لكن انا عارف ان في حاجة مش مظبوطة جدي كان بيعملها، وشفته اكتر من مرة فعلا بينزل البدروم، لكن لما حاولت اقول له انزل معاك كان بيزهق وبيزعق. وبعد ما انت رحت اول شقة وتكلمنا، بعد ما سبتك تحديدا ونزلت له، قال لي لو ما مشيتوش هموتهولك. كنت فاكره يا نادر بيهزر الحقيقة، بس ما عرفش انه كان. قلت له يموتني ليه؟ ليه؟ قال لي معرفش. هو دايما كان بيقول انه ايفون مسيطرة عليه، شكله إيفون مين والدتك؟ قال لي آه كان بيقول كده إن ماما مسيطرة عليه وعملت فيه أكتر من اللي عملته في أبويا. كل اللي هقوله لك يا نادر، أنا عارف إن جدي كان بيعمل حاجة مش مظبوطة، لكني معرفش هي إيه ومعرفش كان عاوز إيه. أكتر من مرة أتكلم معاه ينكر، ومرات يقولي هرجع ابني، ومرات يقولي هنتقم منها وهنتقم من أي حد يعرفها. لكن لما لقيته بيحاول في يعني لما لقيته بموضوع انه بيحاول يدفنك بالحياه ده، انا ما اتكلمتش عن قصدك وما اتكلمتش وجبتك المستشفى. لكن لما بقى عمل ده في المستشفى، ما فيش في ايدي حاجه اعملها لان الناس كلها شافته، فما فيش في ايدي حاجه اعملها ان انا انقذه المره دي. قلت له جورج انا اسالك حاجه، انت والدتك عايشه ولا لا؟ قال لي غالبا لا. قلت له انا شفتها اكتر من مرة وما بقتش عارف هي عايزة تأذيني ولا عايزة تفيدني وتلحقني وتنقذني، دي جات شتمتني. لكنها هي قالت لي الجملة معناها ان في حد تاني نص الحقيقة غايب عني، وكان نص الحقيقة جدك اللي انا عمري ما توقعت ان هو اللي عايز يعمل فيا كل ده، ويبقى هو اللي كان مع أنيسة وبيقول لها في الشقة بيزعق لها وهي بتقول له أنا قلت وما قلتش. هو جدك عايز إيه بالظبط؟ ما خدتش منه إجابة مفيدة، لكني خلاص أنا كنت عارف إن الراجل ده مش سوي، ووصلت الفكرة إن إيفون زي ما موتت الابن لحس الدماغ الأب، ويا ترى ابنها هي عامل إيه؟ ترى جوجو وراه حاجة هو كمان ولا هيطلع طيب للآخر؟ يا نادر، لكلام جورج، جدي بعد موت بابا أنا متأكد أنه كان بيعمل حاجة مش مظبوطة. أنا شفت كتاب بصراحة عنده في الدولاب كان مكتوب كده حاجات زي تحضير وعفاريت والكلام ده، بس أنا خدت الموضوع يعني أنه بيحب يقرأ كتب قديمة. أنا اللي شايفه إن أنت بقيت مصدر قلق بشكل مالي، فهو حاول يعمل كده معاك. قلت له أنا شفته تحت الملاية، بس وشه كان غريب، معرفش هو عنده قدرات خارقة ولا كان بيعمل ده، بس شفته هو تحت الملاية، وشفته في حلم ان هو اللي شدني وعمل يعني بينقذني منها، او هي بتجري ورايا هو شدني، هو كان طرف اساسي في كل حاجه، لكني مش قادر اربط، ما كنتش قادر اربط ان هو فعلا هو اللي ورا مصايب كتير من اللي حصلت، او هو اللي عايز يموتني. تصدق ان امك مش عاوزه تموتني؟ امك مستمتعه بالحاله اللي هي وصلتها لي وقالت لي انا مستنياك في عماره جديده. قال لي طيب انا عندي حاجة قبل ما تمشي عايز أقولها لك. قلت له إيه؟ قال لي أنا عايزك تشوف صورة أمي. قلت له ما أنا عارف أني شفتها. قال لي لأ، اللي أنت شفتها مش أمي. قلت له آه وريها لي. طلع لي صورة إيفون القديمة. يا راجل انت بقى وهي فين دلوقتي؟ قال لي انا معرفش بصراحة، انا جالي جواب وكانت هي ماضية عليه وقالت لي خليه هو ده اللي يجي لو عايز تشوفني تاني، فانا عملت اللي هي قالته وبعدت لك وانت جيت. بس ما تزعلش مني، انا مش قصدي حاجة، انت اخدت المغامرات اللي انت عاوزها برضو، ويمكن لما انا عملت كده امي ترجع تظهر تاني. تقول لا هي مش هتظهر لك، انت هي عملت اللي هي عاوزها كويس، والرسالة وصلتني وردي وصل لها. اطلع انت بقى بره القصة اللي بيني وبينها، لأن الموضوع بيني وبين إيفون كبير جدا. شكرا يا جورج. الزهر.